بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة. إزالة أي تنحية، والنجاسة اسم مصدر جمعها أنجاس، والنجس هو المستقدر المستخبث. مراده بالنجاسة أي النجاسة الحكمية، وذلك أن النجاسة على قسمين: نجاسة عينية وهي التي لا يمكن تطهيرها، مثل ماذا؟ نجاسة الكلب، نجاسة عذرة الآدمي. والقسم الثاني نجاسة حكمية وهي النجاسة العينية الطارئة على محل طاهر، كالبول الذي يصيب الثوب، الثوب طاهر لكن أصابته هذه النجاسة فتسمى نجاسة حكمية أو نجاسة طارئة. المراد بإزالة النجاسة هنا في هذا الباب هي النجاسة الحكمية، يعني تطهير الموضع الذي أصابته النجاسة. حكى البغوي وغيره إجماع المسلمين على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، بمعنى لو أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة بول مثلا، فخرج في الطريق فنزل المطر فغسل هذه النجاسة، وهو لم ينوي إزالة النجاسة ولم يخطر هذا على باله، فلما رجع إلى بيته وجد الثوب، وجده طاهرا، هل تطهر أو هل يطهر هذا الثوب؟ نقول نعم بالإجماع، لكن إذا أراد الثواب على إزالة النجاسة فلينوي إزالتها، لأن هذا فيه امتثال لأمر الله عز وجل بإزالة النجاسة. الأصل في هذا الباب أن الأشياء طاهرة حتى يدل دليل على نجاستها، وهذا مهم جدا لمن يبتلون بالوسواس، فيقاله الأصل طهارة الأشياء، طهارة الثياب، طهارة الأرض، طهارة المياه، الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يدل دليل واضح على نجاستها. دليل هذا الأصل قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفيما يتعلق بالأرض قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامتن جل وعلا علينا بخلق جميع ما في هذا الأرض، ولا يمتن علينا بشيء نجس، لا يمتن علينا إلا بشيء طاهر يمكن الانتفاع به. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، دل على طهارة الأرض. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يعني أن النجاسة إذا كانت على الأرض وما يتصل بالأرض من الحيطان والصخور الكبيرة ونحوها يجزئ في تطهيرها غسلة واحدة، لكن بقيد تذهب هذه الغسلة بعين النجاسة، لا يبقى للنجاسة أثر، لا لون ولا ريح. ودليل هذا حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث؟ قال: أريق على بوله سجلا من ماء. فلم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يغسل عدد معين، فدل هذا على أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. قال: وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. يعني أن النجاسة إذا كانت على غير الأرض، على ثوب أو في فراش أو نحو ذلك، أو كانت في إناء مثلا، يجب غسلها سبع غسلات، إحداها بتراب طهور فيما تنجس بكلب أو خنزير. دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه. زاد مسلم: أولاهن بالتراب. ولمسلم أيضا: فليرقه. وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات الحديث. قالوا: والتطهير لا يكون إلا من نجاسة. طيب، المؤلف قال إحداها، ماذا نفهم منه؟ سواء كانت الأولى أو الأخيرة أو غيرها، الثانية الثالثة الرابعة إلى آخره. طيب، من أين أخذنا؟ قالوا: لأنه ورد في بعض الروايات إحداهن بالتراب، وفي رواية: وعفروه الثامنة بالتراب، وفي رواية: إحداهن. فلما نظرنا في هذه الروايات وجدنا إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، وعفروا الثامنة بالتراب، هذه يفيد ماذا؟ أن الأمر في السعة. لكن قال الفقهاء: الأولى أن تكون الأولى. لماذا؟ لا، قالوا من جهة المعنى، حتى يأتي الماء بعدها فينظفها، لأن إذا كانت الأخيرة احتجنا لغسلة بعدها حتى ننظف الإناء، حتى تكتفي بسبع غسلات اجعلها في الأولى. لكن يشترط في هذه الغسلة التي تكون بالتراب أن تعم المحل، جميع المحل الذي تنجس بنجاسة الكلب أو الخنزير. طيب، الدليل ورد في الكلب، الخنزير قالوا بالقياس عليه، أشد وأشد. بول من؟ بول الكلب. هم الآن بالقياس يقولون الآن، ما ظنك أيهما أشد نجاسة، يعني ريقه أو بوله؟ صحيح، لكن بالقياس هم الآن. أنا ما عارف أن في من يخالف في هذا، في من يتمسك بالنص من أهل العلم، لكن أنا لو سرنا على مذهب الحنابلة، ما دليلهم؟ قالوا: هذا من باب أولى، فإنه من المعلوم أن من نجس ريقه فلأن ينجس بوله وغائطه من باب أولى. طيب، قال: وفي نجاسة كلب وخنزير. هذا ذكرت لكم الدليل عليه، وأن نجاسة الخنزير مقيسة على نجاسة الكلب. ولا يخفى أن الخنزير نجس بالإجماع، ومستنده قول الله عز وجل: أو لحم خنزير فإنه رجس. قال: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. يجزئ عن التراب أن يغسل ما أصابه الكلب أو الخنزير بما يقوم مقام التراب من أشنان. ما هو الأشنان؟ قالوا: حبيبات تؤخذ، تعرف يا شيخ؟ يعرفونه؟ يسمونها شنان. أي هذا حبيبات من شجر معروف يغسل به، ومثلها الآن عندنا الصابون أو الشامبو، فهذه تقوم مقام التراب. قال: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. يشترط في تطهير كل متنجس بغير نجاسة كلب أو خنزير عند الحنابلة سبع غسلات بلا تراب. مثاله: لو أصاب ثوبك بول، كم تغسل من غسلة؟ على رأي الحنابلة سبع. طيب لو زالت النجاسة بغسلتين أو ثلاث أو أربع ما يكفي، لابد أن تتم سبع غسلات، فإن لم تكفي السبع زد حينئذ حتى تزول النجاسة، لكن أقل من سبع ما يمكن، ولا تزول النجاسة إلا بسبع. دليلهم قالوا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، قالوا فينصرف إلى أمره عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث لا يصح. وبناء على هذا ففي رواية عن الإمام أحمد، وهي قول أكثر العلماء، أن النجاسة تكاثر بالماء حتى يزول، إن زالت بمرة أو مرتين أو ثلاث كفى، ولا حاجة إلى التسبيع. ويدل له حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. متفق عليه، ولم يذكر عددا، فدل هذا على أنه تزال النجاسة بما يزيلها بغسلها أو غسلتين أو أكثر حتى تزول، ولا حاجة للتسبيع. قال: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. بعض النجاسات قد تزول بالشمس، وبعضها يزول بالريح، وبعضها يزول بالدلك. الدلك مثل ماذا؟ ما لو كان صفيقا، يعني مثل بلاط قطر عليه قطرات من الدم، فجاء شخص ومسحه دلك حتى زالت عين النجاسة ولم يبقى لها أثر، يكفي هذا أو لا يكفي؟ عند المؤلف، عند المؤلف لا يكفي، حتى نفهم كلامه. إذن لا يطهر متنجس عندهم إلا بالماء، لابد من ماء، لا يطهر بشمس ولا بريح ولا بدلك. قالوا: لأمره عليه الصلاة والسلام أن يصب على بول الأعراب ذنوب من ماء، والأمر يقتضي الوجوب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، أن النجاسة متى ما زالت بأي وجه كان زال حكمها، واستدل لذلك بماذا؟ قالوا: بجواز الاستجمار. الاستجمار بأي شيء؟ بالحجارة. هل يطهر المحل أو لا يطهر؟ على الراجح يطهر المحل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في النعلين، قال: ثم ليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور. حصل التطهير بأي شيء؟ بالتراب. أيضا قوله في الذيل، قال: يطهرهما بعده. أيضا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكونوا يغسلون ذلك. أيضا الخمر التي انقلبت من كونها خمر إلى خل بغير فعل من آدمي، فإنها تطهر باتفاق المسلمين. هذا كله يدلك على ماذا؟ على أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإنه يكفي وتصبح طاهرة. طيب حديث الأعرابي الذي احتج به الحنابلة، قالوا: إنما أمر بصب الماء للمبادرة بتطهيره، حتى يبادر بتطهير البقعة. لو ترك مثل للشمس حتى تطهر أو الريح حتى تطهر، كم يحتاج؟ وقت طويل، فهذا للمبادرة استعمل الماء. قال: ولا استحالة غير الخمرة. أي لا تطهر النجاسة بالاستحالة، يعني أن النجاسة إذا تحولت إلى عين طاهرة فإنها لا تطهر بذلك. مثاله: كان الناس في السابق نأجل الأسئلة يا شيخ عشان يمدينا، ها؟ يمكن بس بربع ساعة إن شاء الله على أنك نختم ثم يفتح المجال. طيب إذا لا، أنا حين أسألكم لأني أريد أن أنشطكم شوي، الدرس طويل ومتعب، ها؟ فيبكم تنشطون شوي. طيب إذن الاستحالة أن تتحول النجاسة إلى عين أخرى طاهرة مثل الوقود. يعني لو أخذنا أو أخذ شخص روث الحمار بعد أن يجف وأشعل عليه النار فأصبح رمادا، هل الرماد الآن يكون طاهرا بالاستحالة أو لا؟ عند الحنابلة يقولون لا يطهر بالاستحالة، لا يطهر بالاستحالة. وعند شيخ الإسلام يقول إن العين النجسة إذا استحالت إلى عين أخرى طاهرة فإنها تطهر بذلك، إذا استحالت إلى عين أخرى فإنها تكون طاهرة، لأن النص إنما ورد في العين قبل تحولها، أما بعد أن تحولت إلى عين أخرى يعني مثلا هذا الروث أصبح رماد، النص ما ورد في هذا، حينئذ تكون طاهرة. قال غير الخمرة، أي أن الخمر إذا استحالت بنفسها فانقلبت خلا فإنها تطهر، ذكرت هذا قبل قليل أنه بالإجماع. وكذا لو نقلها من موضع إلى موضع من غير أن يقصد التخليل فإنها تتخلل، أيضا يطهر معها الإناء الذي هي فيه كالجرة مثلا أو الكأس ونحوه. قال فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، أي أن الخمر إذا قصد من هي عنده أن يخللها فإنها لا تطهر بذلك للنهي عن تخليلها. كيف تخلل؟ قالوا تعالج بأن يوضع فيها خل أو يوضع في هذا الخمر ملح فتتحول إلى أن تكون خلا. النهي ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، أخرجه مسلم. قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر، يعني إذا تنجس الدهن المائع فإنه لا يطهر، سواء كان الدهن كثيرا أو قليلا، تغير بالنجاسة أو لم يتغير. مثال ذلك لو سقطت قطرة من البول في جرة كبيرة من الدهن المائع، ما الحكم؟ عند الحنابلة ينجس حتى وإن لم يتغير. أما الدهن الجامد فإنه إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يزال، تزال النجاسة وما حول النجاسة. دليل هذه المسألة ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. لو تأملت الآن هذا السمن هل ذكر في الحديث أنه مائع أو جامد؟ أطلق. وحينئذ يقال الحكم عام سواء كان مائعا أو كان جامدا، خلافا للحنابلة. لكن الحنابلة احتجوا برواية إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه، هذه صريحة لكنها لا تصح، هذه الرواية عند أبي داود لكنها لا تصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على هذا فالراجح خلاف ما ذكر المؤلف، يقال في الدهن إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير بهذا القيد، لم يتغير بالنجاسة، فإنها تزال وما حولها ويستعمل ولا حرج إن شاء الله. قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، إذا خفي موضع النجاسة لا يدري هل هو في كمه الأيمن أو الأيسر أو في أسفل الثوب أو أعلاه أو في هذه الزاوية من الغرفة أو في هذه الزاوية، لا يدري أين الموضع، فالمؤلف يقول يغسل حتى يجزم يعني يتيقن بزواله. فإذا شك هل في الكم الأيمن أو الأيسر يغسل الكمين جميعا، إذا لا كان في الثوب ولا يدري في أي موضع غسل الثوب كله، كذلك في الغرفة الصغيرة هذه ممكن توصل كلها على كلام المؤلف. لكن لو كانت النجاسة في موضع في صحراء أو حوش كبير أو غرفة كبيرة جدا أو مثل هذا المسجد الآن ولا يدري أين، في يمينه في يساره في أمامه في خلفه، هل نقول يجب غسله كله؟ نقول لا، لا يجب غسله كله، إذا كان المكان كبيرا لا يجب الغسل. لكن إذا غلب على ظنه معرفة الموضع فالأقرب أنه يغسله ولو كان المكان صغيرا. يعني إذا غلب على ظنه أن النجاسة في أسفل الثوب نقول اغسل أسفل الثوب ويكفي، أو في أعلى الثوب يغسل أعلى الثوب ويكفي، وهذا كله لدفع الحرج والمشقة عن الناس. قال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. يعني الغلام الذي لم يأكل الطعام يجزئ في تطهير ما أصاب الثياب ونحوها من بوله أن ينضح بالماء ولا يحتاج إلى غسل. ما معنى ينضح؟ يعني أن يصب عليه الماء، يغمر بالماء ولا حاجة إلى غسل. الغسل يحتاج إلى إيش؟ إلى عصر وإلى فرك إلى آخره، فهذا لا يحتاج إليه في بول الآدمي، لكن في بول الغلام، لكن بقيد أن يكون هذا الغلام لم يأكل الطعام، يعني غذاؤه على أي شيء؟ على الحليب. قوله لم يأكل الطعام يعني لا يأكل الطعام بشهوة وطلب، لا أنه لا يأكل الطعام مطلقا، فإنه من المعلوم أنه يحنك بتمرة عند الولادة، هذا طعام. أيضا يسقى الدواء، يعطى السكر ونحو ذلك، فهذا لا يضر، لا يؤثر في الحكم، فهو إذا بال فإنه يكفي فيه النضح. علم من كلامه رحمه الله أنه لو أكل الطعام لشهوة فإنه يغسل كم عند الحنابلة؟ سبع، وعلى الراجح يغسل بما يزيل النجاسة، وهذا خاص ببوله، أما الغائض فحكم حكم غيره من النجاسات. الدليل لهذه المسألة حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. ما هي الحكمة من النضح لبول الصغير؟ ذكروا عدة حكم. قالوا: إن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر فيشق غسله، وبول الجاري يخرج في موضع واحد فلا يشق غسله، وقال بعضهم إنه يكثر حمله فيشق إذا بال، وغير ذلك مما ذكروا من الحكم. لكن هذه الحكم إن صح منها شيء وإلا فالمعول على السنة. قال: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله. يعني يتسامح في غير السوائل كالماء واللبن ونحوهما، وأيضا في غير المطعوم كالخبز واللحم ونحوهما، يعفى في غير هذين عن يسير دم النجس يصيب الثياب أو يصيب الفرش أو يصيب الأرض ونحوها، هذا مما يعفى عنه، لكن بقيد إذا كان هذا الدم من حيوان طاهر كالآدمي وكبهيمة الأنعام ونحوها. دليل هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها، وسنده صحيح كما في إرواء الغليل. وجه الدلالة لما ذكرت أنها تقصع هذا الدم ودم حيض بريقها، هل سيزول تماما أو سيبقى شيء من الأثر؟ سيبقى شيء من الأثر، ومع ذلك عفي عنه، فدل على أن الدم اليسير النجس يعفى عنه في مثل هذا، كما يعفى أيضا عن أثر الاستجمار بمحله، يعني إذا لم يتجاوز المخرج. مر معنا في الاستجمار أنه يستجمر حتى ينقي المحل، بحيث إذا مسح الموضع تخرج مثلا يخرج المنديل أو الحجارة ونحوها ليس فيه أثر نجاسة. طيب، عرفنا أنه سيبقى أثر من النجاسة لا يزيله إلا الماء، هذا الأثر اليسير جدا الذي لا يزيله إلا الماء معفو عنه، لكن أين؟ في المحل، يعني في القبل أو الدبر. لكن لو انتقل من هذا الموضع فإنه لا يعفى عنه عند الحنابلة، كما لو عرق فسال وانتقل إلى سراويله فهل يعفى عنه؟ مفهوم قوله بمحله أنه إذا انتقل عن محله فإنه لا يعفى عنه. لكن ذهب بعض العلماء كابن القيم رحمه الله وغيره إلى أن هذا أيضا مما يعفى عنه، قال لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستجمرون ومع ذلك لم يقل النبي عليه السلام إن أو كانوا أيضا يعرقون ولم ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الاستجمار، وهنا مسألة أذكرها، وهي هل الاستجمار مطهر ولا رافع فقط، عفوا ولا مبيح؟ يعني كما يقال في التيمم الحنابل يقول التيمم إيش؟ مبيح، والقول الثاني أنه رافع. هنا خلاف آخر في الاستجمار، هل الاستجمار إذا سير فيه على المشروع يعني ثلاث أقل شيء ثلاث وتكون منقية، هل هو رافع أو أنه مبيح فقط؟ الحنابل يقولون مبيح والقول الثاني رافع. الدليل على أنه رافع ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في العظم والروث إنهما لا يطهران، فدل على أن غيرهما كالحجارة مثلا أنها إيش؟ تطهر. وإذا قلنا إنه مطهر فحينئذ لا يضر أن ينتقل شيء منه إلى الثياب ونحوها. قال والقيح والدم والصديد نجس. القيح هو الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم، والصديد هو الدم المختلط بالقيح، فهذه الدم والقيح والصديد كلها نجسة لما تقدم من حديث حتيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه، هذا في الدم الذي يصيب الثوب. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، يعني الآدم إذا مات ولو كان كافرا فإنه طاهر لقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن المؤمن لا ينجس. قال وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيل. ومن أمثلة ما لا دم له يسيل قالوا العنكبوت والذباب والصراصير والنمل ونحوها، فهذه إذا قتلت لا يسيل منها الدم، فهذه كلها طاهرة. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه الحديث، فهذا يدل على أن هذا الذباب لما غمس أليس سوف يموت بالغمس؟ طيب لو كان نجسا لنجس الشراب، ولو كان سوف ينجس الشراب ما أمر عليه الصلاة والسلام بغمسه لأنه سيؤدي إلى إتلاف هذا الشراب، يعني إفساد هذا الشراب، فدل هذا على أن الذباب ومثله مما لا نفس له سائلة أنه لا ينجس بالموت، بل هو طاهر في الحياة وبعد موته. يجي أنا وما ذكرها، قال وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، مفهومه أن ما تولد من نجس فإنه يكون نجسا كالصراصر التي تكون في الكنف، فالحنابلة يقولون صراصر الكنف التي تكون في الحش هذه تكون نجسة. قال رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر، أي ما كان مأكول اللحم فإن روثه وبوله ومنيه طاهر، وكذا قيؤه وعرقه وريقه كل هذا طاهر، لحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قال أصلي في مبارك الإبل قال لا. طبعا لما أمره بالصلاة في مرابض الغنم يدل على ماذا؟ والغالب أنها تبول ويكون فيها إيش؟ أيضا الروث، فدل على طهارته. أيضا حديث من؟ حديث العرنيين الذي مر معنا، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل على أن بول ما يؤكل لحمه أنه طاهر. قد يقول قائل أنه في حديث العرنيين حال ضرورة لأجل التداوي، فيقال إن التداوي لا يكون بحرام. ولو سلم بهذا لأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغسلوا أفواههم بعد شرب هذه الأبوال، فدل على طهارتها. قال: ومني الآدمي طاهر. مني الآدمي ذكرا كان أو أنثى طاهر، وسواء كان عن احتلام أو جماع، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. أخرجه مسلم. الفرك هل يزول به جميع المني ولا يبقى أثر؟ يبقى أثر ويذهب ويصلي فيه، فدل ذلك على طهارته. لكن الأولى أنه إذا كان رطبا أنه يغسل، وأما إذا كان يابسا فإنه يحت كما فعلت عائشة رضي الله عنها. قال: ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة وهو مسلك الذكر، يعني غير المخرج الذي يكون منه البول، المقصود هنا رطوبة فرج المرأة يعني الفرج الذي هو مسلك الذكر، فهذه الرطوبة طاهرة. وعللوا لذلك بأنه كرطوبة سائر البدن، يعني كما يخرج العرق من سائر البدن والريق والمخاط، هذه رطوبات من سائر البدن، فكذلك في هذا الموضع. وهذا الموضع ليس موضع خروج النجاسة، ليس هو موضع خروج الغائط ولا موضع خروج البول. قال: وسؤر الهر أو الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر المراد به بقية الطعام أو الشراب، فإذا كان من هرة أو دونها في الخلقة فإن الحنابل يقولون إنه طاهر. ودليل ذلك حديث كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. لكن العلة التي في الحديث خلاف ما علل به الحنابلة. الحنابلة ماذا عللوا؟ قالوا أن يكون مثل الهرة وأصغر منها خلقة. والحديث علل بماذا؟ بالتطواف. فبناء على هذا يقال إن كل ما كان يطوف علينا من هذه الحيوانات سواء كان في خلقة الهرة أو أكبر أو أصغر فإنه يكون طاهرا. وهذا كله لرفع الحرج والمشقة عن الناس، لأن ما يخالط الناس في الغالب أنه يشرب من شرابهم أو يأكل من طعامهم، فسؤره يكون حينئذ طاهرا. قال: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه، والبغل منه نجسة، أي أن ما لا يؤكل لحمه من سباع الطيور والبهائم التي هي فوق الهر في خلقتها على المذهب فهي نجسة، كالعقاب والصقر والنسر والفيل والبغل والحمار والأسد والنمر، وكل هذه تعد نجسة. ودليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وجد دلالة منه، قال: وما ينوبه من السباع، فدل على أنها نجسة. ذهب الجمهور إلى طهارة الحمار والبغل، ودليلهم في هذا أن الله عز وجل امتن على عباده بها، فقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ولو كانت نجسة ما أباحها لهم. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم ركبوها ولم يبين لهم عليه الصلاة والسلام أنها نجسة، فدل ذلك على أنها طاهرة، لأن الركوب عليها يحصل معه العرق، هذه الحمير تعرق، فلم يبين لهم عليه الصلاة والسلام أن عرقها نجس، فدل ذلك على طهارتها. بهذا ينتهي الكلام على هذا الباب. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن